بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيسر تسجيلات مركز الإمام الألباني في المملكة الأردنية الهاشمية أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي الدورة الثالثة في العلوم الشرعية. تتناول هذه الدورة 6 أنواع من العلوم الشرعية، وهي العقيدة، وأستاذها الشيخ سليم الهلالي، وعلم القراءات، وأستاذها الشيخ محمد بن موسى آل نصر، وأصول التخريج في الحديث، وأستاذه الشيخ علي الحلبي، وأصول الفقه، وأستاذه الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان، وفقه الزكاة، وأستاذه الشيخ حسين العوايشة، وأخيرا اللغة العربية، وأستاذها الشيخ عدنان عياش. أما الآن فمع مدخل للقراءات، وأستاذ هذه المادة الشيخ محمد بن موسى آل نصر. والآن مع الدرس الثامن. أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قد سئلت كما سئل إخواني مشايخ من قبل عن المدعو عمر خالد الذي يظهر على الفضائيات، وهو قد انتشر صوته وفاح ذكره خصوصا بين المثقفين. وأقول نحن نقيم العالم بمدى التزامه بمنهج السلف الصالح. أولا، الرجل ليس عالما، إنما هو قصاص من القصاصين المذكرين، ويحاكي فئة يغلب عليها يعني الغنى والطرف والاشتغال بالشؤون الدنيوية. ونبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن القصص وعن القصاصين، فقال صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل لما قصوا هلكوا، أي لما تركوا العمل بالعلم لجأوا إلى القصص وإلى الحكايات فهلكوا بها. والناس إذا قلت لهم رأيت جملا يطير اندهشوا وبعدوا، فإذا قلت لهم رأيت جملا يسير لم يتأثر، مع أن هذا هو الواقع على مذهب من قال عنزة ولو طارت. ولذلك هذا المدعو عمر خالد يظهر على الناس حليق اللحية، يلبس البنطال، يلبس رباط العنق بجرافت واللي هي منشأة صليب. فلما أنكر عليه الرسول قال: حتى أؤلف قلوب السامعين. نحن نقول الغاية لا تبرر الوسيلة، فهل تأليف قلوب السامعين يكون بالسمت الحسن والهدي الحسن، أم يكون بالمخالفات الشرعية والظهور بمظهر أقل ما يقال فيه أنه يخالف السنة، كما أن الأحاديث التي يريدها لا يتحرى فيها الدقة والصحة، ولذلك نحن نحذر من هؤلاء القصاصين أمثال عمرو خالد وأمثال هذا الواعظ الآخر الطارق السودان، فكلاهما من مدرسة واحدة، ونراهم يكيل أحدهم من الآخر المدائح والثناء. كذلك أسلوب عرضهم للسيرة أو للقصص والأحاديث أسلوب ينافي ما كان عليه السلف الصالح، هو أشبه بالتمثيل وأشبه بالتهريج. نحن ندعو المتعلمين وندعو المسلمين جميعا إلى أن يرجعوا للعلماء الربانيين الذين أصلحوا ظاهرهم وباطنهم. فالذي يريد أن يجلس مجالس العلماء يجب أن يكون سمته سمت العلماء، ولا يدخل على الناس مما تهوى نفوسهم ومما يرضي به أهواهم، ولا يدخل عليهم بطريقة عصرية غربية عقلانية، وإنما يدخل عليهم البيوت من أبوابها، وقت البيوت من أبوابها. فلا بد لعالم أن يكون على سمت الحسن وعلى التزام جاد، وأن يكون عاملا بعلمه، ليس فقط قوال بل فعال، لأنه في مقام القدوة والعلماء يقتدى منهم. إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. ولقد كان الناس يأخذون من سمت العلماء أكثر من أقوالهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم رب الصحابة بالقدوة الحسنة: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لذلك نحذر من ظهور أمثال هؤلاء والتفاف الناس حولهم وفتنة الناس بهم، والأصل أن يرجع الناس إلى العلماء الربانيين، إلى العلماء العاملين بالكتاب والسنة الذين لهم منهج يوافق ما عليه أهل السنة والجماعة، يوافق منهج السلف الصالح قولا وفعلا واعتقادا وعلما وتعلما ودعوة. أما منهج الترقيع والتمويع ومنهج الغثائية فهذا قد أضر بالأمة كثيرا. هذا وبالله التوفيق. الأمر الثاني إخواني أريد أن أنبه إلى وهم وقعت به في الدرس الماضي، وهو أنني عزوت قراءة الكسر وأرجلكم إلى الكساء، وليس الأمر كذلك، بل هي قراءة حمزة ومن وافقه كشعبة ونافع وابن عامر، عفوا هي قراءة من خام، هي قراءة حمزة الكسائي ومن وافقه من العلماء من القراء. أما قراءة الفتح فهي قراءة ابن عامر ونافع وحفص. الحمد لله، فوقفنا أيها الإخوة عند الفصل الثالث في نشأة القراءات، يعني مقصود متى بدأ نزول القراءات ومتى بدأ العمل بها؟ فاختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول أن القراءات بدأ العمل بها مع نزول القرآن يعني في مكة، وأنه كما لا يخفى عليكم أن القرآن ينقسم إلى قسمين، مكي ومدني، سوره وآياته منها ما هو مكي ومنها ما هو مدني، وأن القرآن الذي نزل بمكة أكثر مما نزل في المدينة، فنزل في مكة 83 سورة بينما نزل في المدينة الباقي. فهل يعقل أن تكون هذه السور مع ما فيها من أوجه مختلفة للقراءات القرآنية، هل يعقل أنها نزلت على حرف واحد ثم لما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نزل جبريل مرة أخرى بها إلى 7 أحرف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده ويزيدني إلى أن بلغ 7 أحرف؟ فإذا هذا قول، ورجحه بعض أهل العلم أن الأحرف 7 والقراءات القرآنية بدأت مع نزول القرآن. القول الثاني أنها بدأت في المدينة، واستدل بنصوص منها حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أباة بن غفار، وهذا موضع مستنقع في المدينة، وهذا كان بعد الهجرة والخلاف الذي وقع بين عمر وهشام، وكان في المسجد إلى غير ذلك، وسنأتي على ما بيان أقوال العلماء في ذلك. متى إذا نشأت القراءات؟ قال المؤلف يحفظه الله، سبق أن بينا الأحاديث التي نصت على نزول القرآن على 7 أحرف، وبينا المراد من هذه 7 والحكمة في ذلك، وقد كان صلى الله عليه وسلم يقرئ أصحابه بهذه الأحرف فيذهب كل واحد منهم وهو يقرأ بقراءة غير القراءة التي يقرأ بها صاحبه. وهذا يؤكد أنه القرآن القراءات نزلت مع نزول القرآن، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الصحابة، والصحابة كانوا قلة في العدد، وما كانوا يجتمعوا إلا سرا، فلذلك ما كان يظهر هناك اختلاف بينهم، كل واحد احتفظ بالحروف التي تلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما اجتمعوا في المدينة ودخل الناس وقبائل كثيرة دخلت في الإسلام وتعددت المساجد وصاروا يستمعوا لقراءات بعض، فبدأ هناك ظهر الخلاف. قال لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون في الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في التلقي، يعني أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة حروفا لم يقرئها غيرهم، وهذا تشهد له الأدلة، كما في اختلاف عمر وهشام، واختلاف أبي مع الرجلين اللذين سمعهما يقرآن بحروف على غير الحروف التي تلقاها. ولذلك قال المؤلف منهم من أخذ القرآن عنه بحرف واحد يعني بوجه واحد، ومنه من أخذه عنه بحرفين، ومنهم من زاد على ذلك حتى تفرقوا بعد ذلك في الأمصار، جمع مصر وهو البلدان، وهم على هذه الحال، يعني بعضهم يعرف حرفا ولا يعرف غيره، وبعضهم يعرف حرفين ولا يعرف الثالث. فلذلك من الطبيعي إذا سمع الحرف الذي لم يسمعه ولم يشافه يشافه النبي صلى الله عليه وسلم به أن ينكر، فالإنسان ينكر ما جهل. قال فاختلف بسبب ذلك، أو فاختلف بسبب ذلك أخذ التابعين عنهم، لأن كل تابع أخذ عن الصحابي ما تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ تابع التابعين، وهكذا حتى وصلت هذه القراءات إلى الأئمة الذين تخصصوا وانقطعوا للقراءات يتلونها وينشرونها كما سيأتي. بالطبع الصحابة تفاوت نقلهم وأخذهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأوجه القرآنية، والتابعون أخذوا عن بعض الصحابة، فأخذوا عن كل صحابي، كل تابع أخذ عن كل صحابي ما تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتشروا الصحابة، ما كانوا مثلنا أمة قعود، كانوا أمة دعوة وجهاد، وها هي آثارهم تشهد على ذلك، حيث خرجوا لإعلاء كلمة الله، للجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله ونشر العلم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول داعي إلى الله من؟ مصعب بن عمير، أرسله إلى المدينة يعلم الناس العقيدة والقرآن والفقه. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، والحديث مشهور في ذلك، إنك تأتي قوما من آل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله. وكذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري أيضا إلى اليمن، هو ومعاذ مرة أخرى، وقال تطاوعا ولا تختلفا، يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الوفود والرسل بالكتب إلى ملوك الأرض يدعونهم إلى الله، وخرج الصحابة إلى الحبشة مهاجرين فرارا بدينهم، فارين إلى الله من أذى المشركين، وبلغوا دين الله. فلذلك لما اجتمعوا في غزوة أرمينيا وأذربيجان، وكان معهم حذيفة بن اليمان، واختلط العرب بالعجم، وأهل الشام وأهل العراق وأهل مصر، وكل واحد صار يقرأ بقراءة بالقراءة التي تلقاها، وبعض هذه القراءات كان مما نسخ بالعرضة الأخيرة، دب الاختلاف حتى كاد أن يكفر بعض بعضه، فأفزع هذا الأمر حذيفة، فطار إلى عثمان مسرعا. وعثمان وحذيفة كان من أكثر الصحابة فرقا وخوفا من الشر، ولذلك كان يسأل عن الشر كثيرا مخافة أن يدركه. فراح إلى عثمان، سافر من أذربيجان وأرمينيا بلاد ما وراء النهر إلى عثمان إلى المدينة، وقال له يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا على كتاب الله اختلاف اليهود والنصارى. من هنا بدأ الجمع العثماني للقرآن والمقصود به القراءات، الأوجه القرآنية المتواترة التي ثبتت بالعرض الأخيرة وتواترت وثبتت قرآنيتها ولم تنسخ. فيقول المؤلف في هذه المسألة قولان، يعني متى بدأ نزول القراءات؟ هل نزلت القراءات مع نزول القرآن من أول يوم نزل فيه القرآن؟ نحن نعلم أن القرآن نزل في مكة، وأول القرآن نزولا من يعرف؟ أول خمس آيات من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فيقول الشيخ القول الأول أنها نزلت بمكة مع بدء نزول القرآن الكريم، ويستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها أن معظم سور القرآن مكي، وفيها من القراءات ما في السور المدنية، وهذا يدل على أن القراءات نزلت بمكة. رحمك الله. وقد تقدم أن السور المكية أكثر من السور المدنية، وأن السور المكية فيها قراءات مختلفة كالسور المدنية سواء بسواء، يعني فيها أيضا اختلاف وفيها أوجه. القول الثاني أنها نزلت بالمدينة المنورة، المدينة النبوية، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، طيبة طيبة، بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ودخول كثير من الناس في الإسلام على اختلاف لغاتهم ولهجاتهم. يعني أصحاب هذا القول يقولون إن الحاجة إلى نزول في المدينة دخول الناس، دخول القبائل في الإسلام على اختلاف لهجاتها ولغاتها، فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يطلب من ربه التخفيف. وتيسيرا على الأمة بأن تقرأ القرآن على سبعة أحرف. طبعا المؤلف رجح هذا القول، ولكن نستطيع أن نجمع بين القولين كما سيأتي إن شاء الله. طبعا أصحاب هذا القول استدلوا بأدلة منها حديث أبي ابن كعب رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند عضاة بن غفار، وهذا مستنقع ماء في موضع معروف في المدينة، فأتاه جبريل فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على حرفين، قال أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على ثلاثة أحرف، قال أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. فهذا يؤكد الحديث بدعا قول أصحاب الرأي الثاني أو القول الثاني بأن القرآن أو الأحرف السبعة أنزلت أو أمرت الأمة أن تقرأ بها في الفترة المدنية. ويبين أيضا أن اختلاف الأوجه القرآنية من باب اختلاف إيش؟ تنوع، وليس من باب اختلاف التضاد. إذن كل من عند الله وكله وحي، وكل من قرأه فقد أصاب. وأيضا نفهم من هذا خطأ من إيش؟ فاضل بين القراءات، خطأ من فاضل بين القراءات، وخطأه أشد إذا خطأ ورد بعض القراءات المتواترة، سبعية كانت أم عشرية. ويقول الشيخ المؤلف في هذا الحديث يدل على الوقت الذي أجيز فيه أن يقرأ القرآن 7 أحرف وهو ما بعد الهجرة. وعلل قال لأن أباة بني غفار مستنقع ماء قرب المدينة. طيب كلام المؤلف يقول في هذا الحديث يدل على الوقت الذي أجيز فيه. قد يكون أجيز الأمة أن تقرأ على 7 أحرف المدينة، لكن القراءات نزلت في مكة، نزلت مع القرآن وحفظها النبي صلى الله عليه وسلم وحفظها بعض الصحابة، وأجيز له من يقرأ بها في المدينة كان التوقيت، لكن لا يمنع أن تكون قد نزلت بادئ ذي بدء مع نزول القرآن، فكان جبريل ينزل بالآية وينزل بأوجهها القرآنية، إذ يستحيل أن يأتي جبريل مرة وينزل بحرف قريش، إذ كان أكثر الداخلين في الإسلام في الفترة المكية من قريش، ثم ينزل في المدينة ويأتي بالأحرف الأخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن نسيان شيء من القرآن أمر بتبليغه. قد ينسى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا ينسى شيء أمر بتبليغه فلم يبلغه، معصوم عن ذلك. وقول عليه الصلاة والسلام يرحمه الله لقد أذكرني آية كنت أنسيتها، هذا بعد البلاغ وليس قبل البلاغ. ولذلك أشكل على بعض المعاصرين وبعض القدماء كيف النبي صلى الله عليه وسلم يسحر، فهذا طعن في الرسالة. كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله؟ كيف يخيل لي أنه يأتيان ولا يأتيهم؟ إذن هذا السحر أثر في الرسالة ظنوا هكذا، وهذا من فرط جهلهم. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر، فالرسول عليه الصلاة والسلام بشر كسائر البشر، كان تصيب الشقيقة ويحتجم لها، وكانت تصيب الأمراض، تصيب الوعكة الصحية وتصيبه الحمى الشديدة، ويصب عليه القرب قرب الماء، بل صبوا عليه 7 قرب من 7 آبار. فالجانب البشري من الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعرض للأذى ويتعرض للآلام، لكن الأمر المتعلق بالرسالة ما تضرر بسحر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الجانب معصوم. فالرسول عليه الصلاة والسلام في تبليغه دين الله وفي تبليغه القرآن وفي تبليغه الشرع السحر ما أثر فيه في هذا الجانب، فلذلك ما نسي شيئا أمر بتبليغه فنسيه فلم يوصله للأمة، لأن هذا معصوم فيه، ولأن الله عز وجل تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فيقول المؤلف على أن ترجيح هذا القول لا ينفي أن تقرأ السورة التي نزلت بمكة على هذه 7 أحرف بدليل حديث عمر وهشام بن حكيم حينما اختلف في قراءة سورة الفرقان وهي مكية. وهنا قول للإمام أو العلامة أبو شامة صاحب كتاب المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز، يقول وهذا نقل عن بعض العلماء أن القرآن أنزل أولا بلسان قريش ومن جاورهم من العرب الفصحاء، ثم أبيح للعرب أن يقرؤوه بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالها على اختلافهم في الألفاظ والإعراب، ولم يكلف أحدا الانتقال من ولم يكلف يعني ربنا عز وجل أحدا الانتقال من لغته إلى لغة أخرى للمشقة، يعني دفعا للمشقة، لأن هذا الدين قام على جلب التيسير، ولما كان فيهم من الحمية يعني للغتهم ولهجتهم، ولطلب تسهيل فهم المراد، إذ الإنسان يفهم بلغته ولهجته المراد أكثر من غيره، وكل ذلك مع اتفاق المعنى. وعلى هذا يتنزل اختلاف في القراءة كما تقدم، وتصويب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منه. الآن إخواني، القول الحق الذي أراه والله أعلم، أن من خلال هذا الاختلاف، من خلال هذين المذهبين، أن القراءات أو الأحرف السبعة نزلت مع نزول القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم حفظها ووعاها وأقرأها ما تيسر له، أعطى بعضا منها أو أقرأ بعضا منها ما تيسر من وجوده من الصحابة في الفترة المكية. ثم لما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكثر الاختلاف وكثر دخول القبائل العربية، اقتضت الحاجة تيسيرا على الأمة إلى بدء العمل بهذه القراءات، خصوصا بعد أن أصبح للصحابة مساجد يصلون فيها، وأصبح هناك كثر القراء، واستقر وضع المسلمين وأصبحوا آمنين على أنفسهم إقراء وتعلما وتعليما وتلقيا. فبداية العمل بالقراءات كان في المدينة، لكن بداية نزول القراءات كان مع نزول القرآن. هذا والله أعلم. كيف دخلت القراءات إلى الأمصار المختلفة؟ قال الشيخ المؤلف: سبق أن بينا أن الصحابة رضي الله عنهم تلقوا القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يختلفون في التلقي والأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرف أو بحرفين أو بأكثر من ذلك. ونريد هنا بيان أشهر الصحابة الذين تفرقوا بعد ذلك في الأمصار يقرؤون القرآن وينشرون القراءات، حتى وصلت إلينا بطريق التلقي الصحيح والأسانيد المتصلة. وهذه الأمة أمة الإسناد، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وهذه القراءات كلها مسندة متواترة، ومن أراد أن يعرف أسانيد القراء فليرجع إلى أمهات كتب القراءات، فوجد أسانيد كل قارئ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل عن رب العالمين. أشهر حفاظ القرآن من الصحابة، روى البخاري عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. قلت: من أبو زيد؟ قال: أحد أمومتي. من يعرف من هو أبو زيد؟ ها، أبو زيد هو قيس ابن السكن، اختلفوا في سنة وفاته. فقيل كما ذكر ذلك الذهبي أنه سنة 70، وقيل أنه قبل ذلك بكثير، وقتل في أحد الوقائع، فهو إذن من الأنصار. ولا يمنع أن يكون هناك حفاظ من الصحابة من المهاجرين، فكان من المهاجرين، فعلي بن أبي طالب كان من حفاظ القرآن، وغيره من الصحابة كانوا من حفاظ القرآن، من نساء الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا أم سلمة وغيره. وتذكرون تعرفون قصة 70 قارئ الذين قتلوا في بئر معونة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قتلتهم وقنت شهرا وهو يدعو عليهم. وتعلمون أيضا لما استحر القتل في قراء القراء في حفاظ القرآن في موقعة اليمامة، فأدى ذلك إلى الجمع الصديق للقرآن، فأفزع هذا الأمر عمر رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، أخشى أن يضيع القرآن بقتل القراء، إن القتل قد استحر أي اشتد في قراء القراء حفاظ القرآن، فلو أمرت بجمع القرآن. وكيف تردد الصديق رضي الله عنه بادئ لبدء، لأن هذا الأمر لم يكن معهودا، أو لأنه يعني فعل شيئا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم شرح الله صدر أبا بكر لهذا الأمر، فكان بفعله هذا قد عمل عملا جليلا خدم فيه كتاب الله. وكيف أوصد هذا الأمر إلى زيد بن ثابت، وكيف أنه قال: والله لو كلفوني نقل جبل لكان أهون علي من جمع القرآن، لأنه جمع القرآن مما كان قد كتب عليه من وسائل بدائية كالحجارة الرقاق اللي تسمى اللخاف، وعصيب النخل، والأكتاف، والجلود. فلو أردت أن تتصور وتنظر إلى القرآن وهو مكتوب على هذه الوسائل لرأيت إلى غرفة كبيرة قد ملئت بمفردات، وهذه الوسائل متفرقة هنا وهناك، فكان جمعها عسيرا، ولذلك قال ما قال زيد بن ثابت في هذا الأمر. يقول: وأخرج البيهقي عن ابن سيرين قال: جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة لا يختلف فيهم: معاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. كذلك أخرج النسائي بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأه في شهر. يعني هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جمعت القرآن، بمعنى حفظت القرآن، فقرأت به كل ليلة، يعني كان يقوم به كل ليلة. فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغه هذا فأمره أن يقتصد وأن يقرأه في شهر، يعني يقرأ كل يوم جزءا. طبعا الرخصة كما لا يخفاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص آخر حد إلى قراءة القرآن في 3 ليال أو في 3 أيام لا يزيد على ذلك، لا يقرأه في يوم واحد ولا في ليلة واحدة. وقال: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، لأنه إذا قرأه في ليلة فإنه سيقرأه هذا دون تدبر ودون وعي، وهذا منهي عنه. غير أن الحافظ ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف ذكر أنه في رمضان يختلف الأمر، لأن الصحابة والسلف كانوا ينقطعون إلى القرآن، فكان مالك وغير من الأئمة يتركون الحديث والفقه في رمضان ويشتغلون بالقرآن. ويذكرون عن الإمام الشافعي أنه كان في رمضان يختم 60 ختمة، يعني كلهم ختمتين. أي نعم. فيقول ابن رجب الحنبلي يقول إن رمضان شهر القرآن، فكلما قرأت وأكثرت لا حرج، لأن هذا موسم صالح، فلا حرج عليك لو قرأت ختمة ختمتين ما استطعت من ذلك، لأنه ليس هناك شغل إلا القرآن وإطعام الطعام والصيام والقيام. فيقول المؤلف: وليس هؤلاء الخمسة هم الذين حفظوا القرآن كله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث نص على أنهم من الأنصار، قال: بل هناك أحاديث أخرى تدل على غيرهم، أمثال أبي بكر الصديق وعبد الله بن مسعود وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وأبي موسى الأشعري وأبي أيوب الأنصاري وكثير غيرهم رضي الله عنهم جميعا. ثم تفرق الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر الأمصار الإسلامية ينشرون الإسلام ويقرؤون القرآن، وأخذ عنهم التابعون ومن بعدهم إلى يومنا هذا. أما من اشتهر من الصحابة بإقراء القرآن فعلى رأس هؤلاء عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثالث الخلفاء الراشدين وأحد السابقين إلى الإسلام وأحد العشرة المبشرة بالجنة، تتلمذ عليه الكثيرون منهم المغيرة بن أبي شهاب المخزوم، يعني تتلمذ عليه جيل من الصحابة كما تتلمذ عليه جيل من التابعين، ومن هؤلاء أبو عبد الرحمن السلمي التابع الجليل الذي كان إماما ورأسا في إقراء القرآن في الكوفة، والذي جلس من زمن عثمان إلى زمن الحجاج أكثر من 40 سنة وهو يقرأ القرآن ليحظى بالخيرية التي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل القرآن بها. ثانيا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو رابع الخلفاء الراشدين وأول من دخل الإسلام من الصبيان وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وقد تتلمذ عليه أيضا أبو عبد الرحمن السلمي المتوفى سنة 73، وأبو الأسود الدؤلي المتوفى سنة 69، وعبد الرحمن بن أبي ليلى المتوفى سنة 83، وأبي بن كعب رضي الله عنه. هذا أبي بن كعب هو من حفاظ القرآن ومن القراء، بل هو أقرأ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ترتيب المؤلف لعله للأفضلية، وإلا فأبي هو أقرأ الصحابة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم له، فأبي من أجلاء الصحابة ومن كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتم حفظه في حياته، وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا الحديث. وقد أخذ عنه كثير من الصحابة، منهم عبد الله بن عباس وأبو هريرة، ومن التابعين أبو عبد الرحمن السلمي وغير هؤلاء كثير رضي الله عنهم جميعا. رابعا زيد بن ثابت الأنصاري أحد كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جمع القرآن الجمع الأول والثاني، جمع الصديقي والجمع العثماني، يعني هو الذي جمع القرآن بين دفتين، وهو أيضا الذي جمع القرآن لما اختلفت الأمة في الأمصار على القراءات من أجل حفظ القراءات القرآنية، ثم أرسل عثمان المصاحف إلى الأمصار. كذلك أوفده عثمان رضي الله عنه إلى المدينة مع المصحف الذي أرسله إليهم، وتتلمذ عليه الكثيرون. فالمصحف المدني معلم الأول هو زيد بن ثابت، ولذلك يعني قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع تنتهي إلى مصحف زيد أو قراءة زيد، وكذا قراءة نافع وقراء المدينة. طبعا هناك جملة من الصحابة كثيرون غير هؤلاء كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأبو موسى الأشعري وكثير، ونكتفي بهذا القدر، ونكون قد وقفنا عند صفحة 53 عند المشهورين من التابعين بإقراء القرآن والقراءة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية. ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات، ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يجوز لأحد شرعا نسخها أو بيعها، فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالدرجة الأولى في منفعة المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به أن يتصل بتسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان، هاتف رقم 4614433. وجزى الله خيرا من أعان على الحق. الله خيرا من أعان على الحق.